الحكم الشرعي لمن أفطر يوما من رمضان متعمدا بدون عذر؟ الجواب: الواجب عليه القضاء والكفارة على قول الحنفية والمالكية، وهذا هو الاحتياط.